السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله وتوفيقه ومدده، هذا تفسير أواخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وصلنا لقول الله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومع معاني الكلمات: فاطر، خالق على غير مثال سابق، ومنشئ ومخترع، ذكر، عظة، تذكير ليتعظوا بذلك ويتذكروا، غاشية، شيء يغشى ويحل، عقوبة شديدة ونقمة شديدة، سبيلي، طريقي، ودعوتي، وسنتي، ومنهجي، بصيرة، علم ويقين، سبحان الله تنزيها لله تعالى عن الشريك والولد والمعبود وعن كل عيب ونقص، استيأس، يئس، نجي، ننجي، بأسنا، عذابنا الشديد، عبرة، فكرة وعظة وتذكرة، لأولي الألباب، لأصحاب العقول، يفترى، يختلق. يقول الله جل ذكره حاكي عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وذلك دعاء من يوسف عليه الصلاة والسلام، دعا به ربه، ولما أتم الله عليه نعمته باجتماعه بأبويه وأخوته وما من الله به عليه من النبوة والملك، سأل ربه سبحانه كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه قاله الضحاك، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوان من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف دعا به عليه الصلاة والسلام عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو كانت كان يقول: ما نزل بنبي إلا خير، يخير بين الدنيا والآخرة، فيحمل على هذا أو الوجه هذا الوجه الأول. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله، هذا الوجه الثاني، وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا كما يقول الداعي الغير: أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل، وهذا الوجه الثالث، يحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم، وكان ذلك سائغا في ملتهم. وهذا الوجه قاله قتادة أن يوسف عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يتوفاه على الإسلام، وسأل ذلك منجزا لما جمع الله تعالى شمله وأقر عينه، ويومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغدارتها، فاشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. إذن كذا ذكر ابن جريج والسد عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك، يعني سأل الله الوفاء على الإسلام، يعني دعا بالموت منجزا. وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك، وهو ظاهر سياق قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. ونتكلم عن حكم تمني الموت، والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أفاد وأجاد في هذا الموضع وذكر حديث كثيرة في هذه المسألة. فنجمل هذه المسألة فنقول: أولا، طول العمر للمؤمن الذي يعمل صالحا خير له من الموت. إيه والله، اللهم يا رب ارزقنا طول العمر وحسن العمل يا رب، نرجوك أن تطيل أعمارنا وتجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته. طول العمر أيها الحبيب الغالي للمؤمن الذي يعمل صالحا خير له من الموت. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. والحديث في مسلم أحمد والترمذي، وحديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، حيث رواه الطبراني وابن نعيم وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أليس قد صام سنة بعد رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ والحديث صحيح العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه. وقال رجل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. نعوذ بالله من ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال الطيب: ما أجمل ما قال. قال: إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر، فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم بكرمك في هذه الساعة، ساعة الإجابة في الثلث الأخير من الليل. اللهم اجعلنا من طال عمره وحسن عمله وحسن خاتمته يا رب. ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبين. ولذلك قيل لبعض السلف: طاب الموت. قال ابن أخي: لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وكان كثير من السلف كما ذكر الحافظ الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، كان كثير من السلف يبكي عند موت أسفا على انقطاع أعمال الصالحة. ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لأنه يحرم المؤمن من خير الطاعة ولذة العبادة وفرصة التوبة واستدراك ما فات. نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا كل ذنب. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. اللهم أعنا يا رب. والله نعم، هكذا المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية وكل يوم وكل ليلة يتقلب في آلاء الله، شاكرا لربه، مطيعا لله، متعلما، معلما، مصليا، آمرا بالمعروف، نهي عن المنكر، هكذا يزداد الخير باستمرار. فجمع في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام بين النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء به على النفس: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. والحديث رواه البخاري بلفظ: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة في مفهوم هذا الحديث. وقد فعله خلائق من السلف. الإمام البخاري رحمة الله عليه لما وقعت له المحنة وجرى له ما جرى مع أمير خراسان قال: اللهم توفني إليك. وسيأتي معنا يعني ذكر أبو هريرة قال كما سيأتي إن شاء الله الآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إما محسنا فلعله يزداد، إما مسيئا فلعله يستعتب، المراد بيستعتب أن يسترضي ربه بالإقلاع والاستغفار. وفي تمني الموت أيضا معنى آخر يمنع منه أو يكون سبب في المنع منه، هو أن سكرات الموت شديدة، نسأل الله أن يهون علينا يا رب. وهول المطلع أمر فظيع، ولا عهد للمرء بمثل ذلك، ثم إن الإنسان لا يدري ما ينتظر بعد الموت، نسأل الله السلامة. فتمني الموت طلب لشيء لا عهد للمرء به وتغرير بنفسه. وعسى إن تمنى الموت بسبب شدة وقع فيها أن يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فلعل أن يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه. فتمني الموت حينئذ نكون نوعا من استعجال البلاء قبل وقوعه، ولا ينبغي للعاقل أن يفعل ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. والحديث الصحيحين. وأيضا سمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال له لا تتمنى الموت فإنك ميت وسل الله العافية، فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم. أي والله. قال الحافظ بن رجب وقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته فلما نزل به كرهه لشدته، ومنهم أبو الدرداء وسفيان الثوري، فما الظن بغيرهما؟ سبحان الله العظيم. والنهي عن تمني الموت إنما هو إذا كان بسبب ما يحصل للمرء من ضرر في أمور الدنيا، أما فإن تمني الموت حينئذ دليل على الجزع مما أصابه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضر أصابه يعني بذلك الضرر الدنيوي كالمرض والابتلاء في المال والأولاد وما أشبه ذلك. وأما إذا خاف ضرر في الدين كالفتنة فإنه لا حرج من تمني الموت حينئذ. وهكذا قال الحافظ كثير وما أجمل ما قال. قال وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأيضا قالت مريم لما جاءها المخاض والطرق إلى جذع النخلة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، لما تعلم أن الناس يقذفون بالفاحشة لأن لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، فيقول القائل أن لها هذا. ولهذا واجهوا أولا بأن قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد الترمذي والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه في قصة المنام والدعاء الذي فيه وإذا أردت بعبادك أو إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. أي والله توفني إليك غير مفتون. وهذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم والموت خير له من الفتنة، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. سبحانك ربي ما أعظمك. صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فيقول وأيضا في الحديث إن الرجل ليمر بالقبر أي في زمان الدجال فيقول يا ليتني مكانك لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة والتي هي فتنة لكل مفتون، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الذي يطلب الموت يستريح من ضر لعله أن يزيده تعبا ويتصل ألمه. عن أم من عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إنما يستريح من غفر له. أي والله رباه فاغفر لنا ذنوبنا، رباه فاغفر لنا ذنوبنا، رباه فاغفر لنا ذنوبنا واطل أعمارنا وحسن أعمالنا وحسن خاتمتنا. هناك الحديث الغالي بعض الحالات يشرع فيها تمني الموت، منها أن يخشى على دينه من الفتن كما ذكرنا. ولا شك أن موت الإنسان بعيدا عن الفتن ولو كان عمله يسيرا خيرا له من أن يفتن في الدين. وهذا الحديث ذكرناه اثنتان يكرههما ابن آدم الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. هذا حديث عظيم جدا. والدعاء كذلك إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال ابن رجب هذا جائز عند أكثر العلماء. وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في تمني الموت أنهم تمنوا الموت خوفا من الفتنة. روى مالك عن سعيد بن سيب أنه قال لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداء واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه وارضاه. وقال أبو هريرة من رأى الموت يباع فليشتريه لي. الأمر الثاني أن يكون موت الشهادة في سبيل الله، وقد دل على مشروعية تمني الموت في سبيل الله أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن يقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. متفق عليه. وكان السلف يحبون الموت في سبيل الله. قال أبو بكر بشأن مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة: والله لا أقاتلن بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة. وكتب خالد إلى أهل فارس: والله الذي لا إله غيره لا أبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة. وعن سلمان قال: رباط، يعني هذا فضل المجاهد والمرابط، إخواننا في فلسطين المرابطين المباركين حفظهم الله وسلمهم، ونسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. ونحن في هذه الأيام واليهود الملعونون المجرمون يعني يحاصرونهم ويضربونهم ويدكونهم بالطائرات، نسأل الله تعالى أن يجعلها بلاء عظيما على اليهود وينصر أمة محمد نصرا مؤزرا. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. نعم. فربنا تبارك وتعالى يحكي عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: توفني مسلما والحقني بالصالحين، وعلى الأوجه التي ذكرناها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نعم. يقول الله تعالى لعبد والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والتمكين والحكم مع ما أرادوا من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثال محمد من أخبار الغيوب السابقة التي تدل على نبوتك، لأننا نوحيها إليك ونعلمك بها لما في ذلك من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك، وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقاء في الجب وهم يمكرون، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وكما قال تعالى أيضا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وأيضا: وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وأيضا قول جل ذكر: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. كل هذه الآيات تدلل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مرسل من قبل الله تعالى، جاء بهذا القرآن الكريم من عند ربي سبحانه وبحمده. وما تسألهم عليه من أجر وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، أي وإن كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، لا يعني ربنا تعالى يخبر عن أن أكثر الناس كفرة، ومهما يبلغ المرء من حرص على هداية الخلق لا يمكن أن يهدي إلا من شاء الله تعالى والهدى، وأكثر الخلق كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: ما تسألهم عليه من أجر، وهذا يدلك على الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى في الدعوة إلى الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب أموال الناس بدعوته إليهم بدعوتهم إليه إلى الله سبحانه، وإنما كان يرجو بذلك وجه الله سبحانه. وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرجل من أجر، أي من جعالة، ولا أجر على ذلك، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه، وهذا في تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما تزكية. إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. وكأي من قرية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية، آيات كثيرة يدلك على الكثرة في الآيات التي أخبر الله تعالى بها، ولكن هؤلاء الناس في غفلة معرضون عنها، لا يتدبروها. أكثر الناس في غفلة عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات وثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجورات وحدائق وجنات وجبال وراسيات وبحار زاخرات وأمواج متلطمات وقفار شاسعات وكم من أحياء وأموات وحيوانات ونباتات وثمرات متشابهات ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان رب العرش العظيم الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم عنها معرضون. قال ابن عباس هنا في هذا الموطن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه قال لم أرى من شاف الغليل في هذا الإشكال، ألا هو كيف يؤمن شخص ومشرك يعني. فقال والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي، لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعا. أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق، فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفر بالله، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعا. وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده، وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. قال فهو الإسلام اللغوي لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه. وقال بعض العلماء نزلت آية ما يؤمن أكثر بالله لهم مشركون في قول الكفار في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. قال وهذا راجع إلى ما ذكرنا. أقول في هذا الموطن في تفسير هذه الآية أفاد وأجاد الحافظ ابن كثير جدا، فذكر أوجه للشرك، منها الشرك الأكبر وهو الذي بدأ به كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون. قال ابن عباس من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد نعم المشركون الذين نزل عليهم القرآن الكريم كانوا يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويشركوا بالله في توحيد الإلهية، فلا شك أنهم جمعوا بين إيمان وكفر، إيمان وشرك في هذا. كما قال ابن عباس إذا قيل من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهكذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. وفي الصحيح أنهم كانوا الحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني حسب يكفي لا تزيد على هذا. والله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره. كما في الصحيحين عن ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الحسن في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون قال ذاك المنافق، هذا القول الثاني، ذاك المنافق يعمل أو هذا الوجه الثاني، ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء للناس وهو مشرك بعمل ذاك، يعني يرائي في بعض الأعمال، يعني أن الله تعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثم شرك آخر خفي وهذا الوجه الثالث. قال الحافظ الكثير وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. قال ساق بسند ساق قال كما روى حمد بن سلم عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزع، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني حمل على الشرك الأصغر، هذا وجه آخر أيضا. وأيضا هذا التعليق الخيط إن كان يعتقد أنه هو بذاته يدفع البلاء فلا شك أن هذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب فلا شك أن هذا شرك أصغر، لأنه اعتقد في شيء أنه سبب ولم يجعله الله تعالى سببا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حديث مسلم أحمد رحمة الله عليه. وفي لفظ الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، وما منا إلا، هذا من كلام مسعود. نعم. واسمع لهذا الذي رواه الإمام أحمد هذا الحديث العظيم عن المسعود وموقوف عليه. كان عبد الله بن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب، زينب مرات عبد الله بن مسعود تقول ذلك، إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه صلى الله رضي الله عنه، أدب النبوة. قالت هذا أين هذا ممن يتخونون نساءهم، نسأل الله العافية والسلامة، يجعل نفسه يعيش في شك ما عاش وفي قلق واضطراب، لا هذا يتنحنح ويبزق كراهية أن يهجم من أهلي على أمر يكرهه. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط الرقية لفيه. قال فأخذ فقطع ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يلقيها، فكان إذا رقاها سكنت. قال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا لقيها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ما أجمل السنة وما أجمل السلف وهديهم وأجمل هديهم المبارك. وأيضا روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عكيم قال عيسى بن عبد الرحمن دخلنا على عبد الله بن عكيم نعود وهو مريض، فقيل له لو تعلقت شيئا، فقال أتعلق شيئا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي أيضا عن من طريق ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسند والترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي وعبد الله حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من طريق من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي يقول كتب إلينا رسول الله. وروى الإمام أحمد في المسند قوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، كل هذا يحمل على الشرك الأصغر، يعني وما يؤمن أكثرهم بالله هم مشركون، هذا الشرك ممكن يكون شرك أكبر، ممكن يكون شرك أصغر، ممكن يكون الشرك الخافي، ممكن يكون نفاق. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث في المسند، وقال المنذري في الترغيب رجال ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركته شركة، رواه مسلم. وأيضا عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي منادي من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يعني هذا يرعب الإنسان ويجعله يراقب نفسه في الشرك سواء الأصغر والأكبر أو الرياء، يطهر نفسه من هذا البلاء ويكون موحدا لله تعالى مخلصا. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قال يا رسول الله ما كفرت ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وهذا الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة، فهذا يصح على مذهب من يقول ابن لهيعة عن ضعيف، ولكن إذا روى عنه ابن وهب والعبادلة يعني منهم ابن وهب فصح الحديث، أو من روى عنه قبل الاختلاط، ابن وهب روى عنه قبل الاختلاط. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله تخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء أن يقول، فكيف نتقيه يا رسول الله وأخفى من دبيب النمل؟ قال: قول الله منا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا الحديث فيه ضعف. أقول يا أحبة الكرام، يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من عذاب الله سبحانه وهم لا يشعرون من حيث لا يشعرون؟ كما قال تعالى: فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قل أو كذلك قوله: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وثم يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. يقول الله تعالى: العبد والرسول إلى الثقلين الإنس والجن، آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيلي أي طريقي ومسلكي وسنتي، وهي الدعوة إلى الله، إلى شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أدعو إلى الله تعالى بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، أنا وكل من اتبعني يدعو إلى ما دعوت إليه على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. وهنا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني. قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، يعني أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا قول الكلب: قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. قال: ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله، ثم يبتدئ بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على قوله جملتين: أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه من مع أتباعه على بصيرة. قال: والقولان متلازمان، فلا يكون رجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. وإذا كانت الدعوة إلى الله تعالى أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وسبحان الله أي ونزه الله وأجله وأعظمه وقدسه على أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحب أو وزير أو مشير. تبارك الله وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا وعن كل نقص. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يخبر الله تعالى أنه إنما أرسل رسلا من الرجال لا من النساء، وهذا قول جماهير العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية، أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع. وبعض العلماء زعم أن سارة امرأة الخليل نبية، وكذلك زعم أن أم موسى خلية نبية، وزعم بعضهم أيضا أن مريم أم عيسى نبية، واحتجوا أن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأيضا بقول وأوحينا لأم موسى أن أرضعيه، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى، وبقوله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا القدر كما قال حافظ كثير حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون نبيات بذلك، فإن القائل بنبوتهن من هذا القدر من التشريف عفوا فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل هذا يكفي في الانتظام في سلك النبوة المجردة أم لا، الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة والذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقيات. ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أمه صديقة، فوصفهما في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، قال ابن عباس أي ليس من أهل السماء كما قلتم، وهذا القول من العباس يعتضد بقول تعالى ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يكون الطعام ويمشون في الأسواق، وقول وما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام وما كانوا خالدين. ومن أهل القرى المراد بالقرى المدن، لأنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا، وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون البوادي. قال تعالى الأعراب وشد كفرا ونفاقا. وقال قتادة من أهل القرى لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. وفي الحديث أن رجلا من الأعراب أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة فلم يزل يعطيه ويزيد حتى رضي، فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. حديث رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالط لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أفلم يسيروا في الأرض، أي أفلم يسير هؤلاء المكذبين لك محمد في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم المكذبة للرسل وكيف دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك ورأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين وهذه سنته في خلقه، قال لذلك قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الآخرة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأضاف الله تعالى الدار إلى الآخرة كما فقال ولدار الآخرة كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام الأول وبارحة الأولى ويوم الخميس، حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا يخبر الله تعالى أن نصره ينزل على رسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي قول كذبوا قراءتان، إحداهما بالتجديد كذبوا، وكذلك كانت أم من عائشة رضي الله عنها تقرأها. روى الإمام البخاري رحمة الله عليه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسأله عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا، فقالت عائشة كذبوا، فقلت فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لا وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا به بربهم وصدقوهم، طال عليهم الأمد واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. ثم ساق قال الإمام البخاري قال عن عروة فقلت لعلها قد كذب مخففة، قالت معاذ الله. وأيضا قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله وابن مليكة قال عبد الله وابن أبي مليكة قال لي ابن عباس كانوا بشرا، وتلا ابن عباس حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت ما وعد الله محمدا من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى ما، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأ وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة للتكذيب. روى ابن أبي حاتم جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فقال القاسم أخبروا عني أن سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتقول كذبتهم أتبعهم، وإسناده صحيح. والقراءة الثانية بالتخفيف اختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس ما تقدم، وعن ابن سعود كذلك فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن المسروق حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، قال عبد الله وهو الذي تكره. وهذا عن ابن مسعود وابن عباس مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروي عنه لما أيست الرسل أنه يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وكذا روي أيضا عن ابن مسعود قال الحافظ الكثير رحمه الله عليه روي عن ابن مسعود أنه قال من إيمان قومهم أن يؤمنوا وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف. فأتان روايتان عن كل من ابن عباس وابن مسعود، وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك، وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده أباه ولم يقبله ولا ارتضاه رحمة الله عليه. لقد كان في قصص سمع عبدالله الأولي الألباب نعم في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجاهم الله مع وأنجى المؤمنين معهم، في خبرين عبرة لأولي الألباب كيف أهلك الله الكافرين وأنجى المؤمنين، وأولي الألباب هم أولي العقول. ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولا يكذب ولا يختلق، ولكن تصديق الذي من يديه من الكتب المنزلة من السماء ويصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من التحريف وتبديل والتغيير ويحكم عليها بالنسخ والتقرير وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات ومشاكلها من المكروهات والإخبار عن الأمور على الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية والإخبار عن رب العزة سبحانه جل جلاله بالأسماء والصفات وتنزيه من ممثلة المخلوقات. فلهذا قال هدى ورحمة لقوم يؤمنون اللهم اجعلنا منهم تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى الرشاد إلى السداد ويبتغون بالرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح الذين تبيض وجوههم ويفوز بالخسران الذين تسود وجوههم. فلله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله، وبهذا تمت النعمة وأكمل الكريم جل ذكره علينا نعمته. فنسأل الله أن يتم علينا نعمته بتمام هذا التفسير المبارك ويجعل له القبول ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.